فحرف ثم يفيد التراخي والمهلة، وأما الواو فإنه يفيد مطلق العطف. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الترجمة السابقة على قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية، يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل. فكل هذا ينافي التوحيد، والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول لولا الله ثم كذا ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. هذه فائدة مهمة نبه عليها رحمه الله تعالى. سبق أن مر معنا ترجمة في التحذير من اتخاذ الأنداد، وقول الله تعالى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وهنا أيضا ترجمة في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنبه رحمه الله إلى أن الترجمة الأولى التي هي قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه تتعلق بالشرك الأكبر، ولهذا الأبواب التي بعدها كلها في الشرك الأكبر. وهذه الترجمة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس تفسير الآية بالشرك الخفي وشرك الألفاظ، ولهذا أيضا الأبواب التي بعدها بعد هذه الترجمة في ما كان من هذا القبيل من الشرك الذي هو شرك الألفاظ فإذا الترجمة الأولى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، في الشرك الأكبر وما جاء بعدها من تراجم، وهذه الترجمة في الشرك الأصغر شرك الألفاظ، وكذلك ما جاء بعدها من تراجم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحب أن أنبه إلى أن كما ذكرت بالأمس، اعتبارا من الغد ستكون الدراسة في كتاب رسائل في التوحيد، وهو يشتمل على 8 رسائل، أنهينا منها رسالتين: رسالة واجبنا نحو ما أمرنا الله به، ورسالة الأصول 3. بقي منها 6 رسائل، فغدا نأخذ الرسالة 3، القواعد 4. وهذا الكتاب يوزع كل يوم مجانا في عند الباب رقم 21 من أبواب الساحات، الباب رقم 21 من أبواب الساحات بعد صلاة التراويح، يوزع بعد صلاة التراويح كل ليلة عند الباب رقم 21 من أبواب الساحات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الترابط بين البابين: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليس فيه كذلك شرك الألفاظ الأول